ثم قال المؤلف فصل: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثه. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثه، يعني هذا الفصل عقد المؤلف بمسائل منها عطية الأولاد، والمراد بالعطية هنا الهبة، الهبة يعني، فهي أعم من العطية في مرض الموت. طيب، أولاده الذكور والإناث بقدر إرثه، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في العطية المحضة دون العطية للحاجة، فالعطية للحاجة تتقدر بقدر الحاجة، والعطية المحضة التي هي تبرع محض تتقيد بمقدار الإرث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا رجل عنده ولد وبنت، أعطى الولد ولم يعط البنت، هذا حرام، لا يجوز. أعطى البنت ولم يعط الولد، يعني لم يعط الذكر، هذا أيضا حرام. أعطى البنت بمقدار الابن، هذا أيضا حرام، لا يجوز، لأن الواجب أن يعطي الولد الذكر مثل الأنثى. طيب، أعطى الابن 30 وأعطى البنت 10، لا يجوز. طيب، أعطى الابن 25 وأعطى البنت 10، لا يجوز. أعطى الابن 20 وأعطى البنت 10، يجوز، لأن هذا هو هذا قدر الإرث، بقدر إرثهم. طيب، وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أن التسوية بالقدر لا تجوز، يعني لو أعطى الذكر 100 وأعطى الأنثى 100 فهذا حرام، لا يجوز. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطيته لابنه النعمان، قال له: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو، لا أشهد على جو. تبارك الجماعة. إذن لو قال قائل: هذا الحديث يدل على أنه تجب التسوية بين الولد الذكر والولد الأنثى، فما الجواب؟ الجواب: لا، ليس يدل على التسوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعدلوا بين أولادكم، ولا نرى أحدا أعدل من الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نجد قسمة أعدل من قسمة الله تعالى. وعلى هذا فيكون التعديل أن نجعل للذكر مثل حظ الأنثيين حمل، وليس التعديل أن يسوى بينهم، وهذا يا جماعة، وهذا هو القول الراجح، أن التعديل بين الأولاد إنما يكون بتفضيل الذكر على الأنثى، بحيث يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس التعديل بمعنى التسوية. طيب، وقولنا قول المؤلف في عطية أولاده احترازا من النفقة، فالنفقة لا يعدل فيها بقدر الإرث، إنما يعدل فيها بإيش؟ بقدر الحاجة. فلو فرض أن البنت تحتاج إلى حلي يجعل على الرأس ب10,000 ريال، ولد يحتاج إلى طاقية يجعلها على رأسه 5 ريالات، فما التعديل؟ أن يشتري للبنت الحلي ب10,000 ريال وللابن طاقية ب5 ريالات، هذا التعديل. عنده أولاد ذكور، أحدهم كالجمل جسم، والثاني صغير الجسم. ثوب الأول ب100 ريال وثوب الثاني ب10 ريالات، فاشترى لكل واحد منهما ثوبا، فقال الصغير أعطني 90 ريال لأنك اشتريت لأخي ب100 واشتريت لي ب10، فالفرق 90 ريالا، أعطني 90 ريالا وإلا فإنك جائع. ماذا نقول؟ نقول بل الجور منك أيها الصغير، لو أعطاك 90 ريالا لكان قد فضلك على أخيه، إذ أن الذي أعطى أخاك هو ثوب وأنت أعطاك ثوب، لكن لو قال اشتري لي مثل ثوب أخي كنا ما خالف، لكن سيكون ثوب أخيك عليك مثل الخيمة. نعم، هل ترضى أن يكون عليك خيمة تمشي بين الناس؟ ما يرضى، ولو فعل ذلك لكان هذا جنونا. طيب، له ابنان ذكران، أحدهما يدرس في الجامعة يحتاج إلى كتب، يشتري له كتب بمقدار 200 ريال مثلا، والثاني يدرس في الابتداء يحتاج إلى كتب ب20 ريال، فاشترى للأول ب200 واشترى للثاني ب20، هل هذا عدل؟ عدل، لأن هذا هو الحاجة. له ابنان أحدهما بلغ 20 سنة واحتاج للزواج فزوجه ب40,000، والثاني له 10 سنوات لا يحتاج إلى الزواج، هل يطالب الثاني أباه بأن يعطيه 40,000؟ لا، لأن هذه من أجل الحاجة ودفع الحاجة. طيب، وهل يفضل بينهم باعتبار البر؟ يعني إذا كان أحدهما أبر من الآخر، الآخر عنده عقوق والثاني بار، فقال سأعطي البار أكثر مما أعطي العقل تشجيعا للبار وحثا للعاق أن يبر، ما تقول؟ نقول لا يجوز، لأن البر ثوابه أعظم من دراهم تعطيها إياه، البر ثوابه عند الله عز وجل، ولا تدري فلعل البار اليوم يكون عاقا بالغد والعاق اليوم يكون بارا بالغد، فلا يجوز أن تعطيه أن تفضله من أجل بره. طيب، إذا كان أحد الأبناء يعمل معه في مزرعته أو في متجره وأعطاه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء، نعم، فيها تفصيل، إن كان هذا الذي يعين أباه في متجره ومزرعته يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيء، لأن هذا يدخل في إيش؟ في البر. وإن كان يريد عوضا على ذلك، أو أن أباه قد فرض له العوض قبل أن يعمل فلا بأس، ولكن يعطى مثل أجرته لو كان أجنبيا. فمثلا إذا قدر لو كان خادما لكان له راتب 600 ريال في الشهر، فهل يعطيه الأب 700 في الشهر؟ لا، يعطيه 600 ولا يعطيه أكثر مما يستحق لو كان أجنبيا. طيب، لو فرض أن أحد الابنين أصيب بشلل فصار ينفق عليه أكثر من أخيه الذي لم يصب بالشلل، ما تقول؟ لا بأس لا بأس، لأن هذا دفع للحاجة، كما لو احتاج أحد الابنين إلى دواء أو علاج وأنفق عليه شيئا كثيرا لأجل ذلك فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين. نعم. نعم. نعم. نعم. هذه أسأل عليها. لأن ما لي في ذكرها. نعم. نعم. إيه. إيه. هذه فيها خلاف. يعني إذا كان أحد الابنين كافرا بردة أو من الأصل لم يدخل في الإسلام، فهذا بعض العلماء يقول لا يجب التعديل، لأن الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وبعضهم قال لا بل يجب التعديل، لأن هذا حق سببه الولادة وهي ثابتة في الكافر كما هي ثابتة في المسلم. وهذا وينبغي أن يقال في هذا ينظر للمصلحة، إذا كان إعطاؤه المسلم يقتضي أن يقرب الكافر من الإسلام فيدخل في الإسلام فهذا يعطي المسلم ولا يبالي، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يجوز بل يجب التعديل. نعم. نصيب أخوهم الذي كان أعطوه البيت والتبني أعطوه العم. شو؟ إذا أخوة لم أخوهم كان والدهم كان أعطاه العم، يعني عم ما ينجح أولاده، يعني وهبه له. ما شاء الله. طيب فالآن يعني الولد وراثه يرجع لأبيه، يعني لا يرجع لأبيه، هذا أن يرجع لأبيه معلوم بأنه لا يجوز الرجوع في الهبة. هذه الهبة المقبوضة لازم. هبة الأولاد كنا لا تصف، ما مر علينا توم قريبا مر علينا، يعني لو أن هذا الأخ وهب لأخيه هذا الابن لأنه لا ينجب فإن الهبة لا تصح ولا يكون ولدا له، حتى لو تبناه لأن الله أبطل التبني أبدا. نعم أحمد. شلون؟ إيش اللي نذر أن لا يبيع؟ ما فهمت. زين صح. لا أصل العين هذه يباح بيعها، أصل هذه العين بيعها مباح، لكن لما نذر أن لا يبيعها فهذا حكم اليمين كما لحاله، فيكفر عن النذر ويبيع. شاكر. أن يعذر أحد الناس يعمل الناس عليه. لا هو يقول مثلا أولاده منهم المطيع ومنهم العاصي، الصغار خاصة ولا الكبار، فالذي يطيع يعطيه مثلا ريال ريالين تشجيعا له، يعني مثلا قال لأولاده استقبلوا الضيوف أنا عندي شغل أتأخر استقبلوا الضيوف، أحد الأبناء خرج يلعب بالسوق ولم يبالي والثاني بقي للضيوف، فهل يعطيه أو لا؟ أمن؟ عن الولد الله ما أدري، هذه قد يقال أنها من باب التأديب، أنها لا بأس لأنها لمصلحته. وهي أيضا المسألة بسيطة، يعني ريال أو ريالين في الوقت الحاضر ما هي شيء. نعم. لا ما لأن الوقف لا بد أن يكون عين، الوقف لا بد أن يكون عينا. هذا كذلك عين من بيت، يعني شرع عليه بيت، يقول أنا شريت عليك بيتا بخمسين ألف يعني بعت عليك بيت وقفت. لما قال شريت عليك هذا البيت بخمسين ألفا ملكه المشتري، باع رجل على الآخر طيب وضع حال له والخمسين ألف الحين وقفت عليه، ما يصح. والبيت وقفت عليه، البيت به ملكه ليس ملك البائع الآن، البيت الآن صار ملك المشتري، لما تم البيع صار ملك المشتري، واضح؟ إذا كان سببه النفقة لا بأس، فإذا كان هذا الرجل محتاج للسفر لطالب العلم فهذا من النفقة. طيب يحفظها له. نعم. لا هذا ليس بدري، إذا ما أعطاه ما في شيء، لو قالوا كيف أنا أعطيتك المولودك ولا أعطيتني المولودي، والله أنت أنت كريم وأنا بخيل، ما يفهم. نعم لا هي مثل الثواب اللي يكون لها معاوضة في الوقت الحاضر، يعني أعطيتك الإجابة تعطيه، لا هذا ما هذا قد يولد له وقد لا يولد، أو أقول قد يولد وقد لا يولد، وهبة الثواب بمعنى البيع، صورتها أنا رأيت يعني تطلب كتابي، تبحث عن كتاب، فقلت عندي لك الكتاب، عندي لك كتاب، تفضل هذا الكتاب، ولا مثل ما عقد بيع ولا شيء، يكون هذا هبة يراد بها الثواب. نعم فهد. وش قلنا هذا؟ يقول هل هناك منة بين الوالد وولده؟ ها؟ لا فيه منة، ما في شك فيه منة. هي منة أقول ما فيها شك، لا الوالد على الولد ولا الولد على، لكن بس هذه المنة قد تكون غير مؤثرة بالنسبة لأوساط الناس، ولهذا يقول مثلا إذا أعطاه أبوك هذا ما به منه، أو بالعكس يقول هذا ما فيه منه، فلا تخدش الإنسان، يعني منة الأب على ابنه أو بالعكس هذه لا تخدش الإنسان، ولا لا شك أنها منة. أنت لا تعبر عنه، وسؤاله فهمه أفهمنا إياه وأفهمه جواب. نعم. نقول بالجواب يعني هذا البيت وجب عنده بعين الطروح حقه، دخلت المسألة الجديدة يا شيخ. لا أنا قلت وضحت هذا الدين عليك يعني هذا البيت عليك. الآن إذا بعتني بيتا، بعتني بيتا بخمسين ألف، صارت ذمة لك، والبيت لمن؟ البيت لي. كيف توقف مالي علي؟ يعني أنا ما وجدت لك شيء. إذا كنت لم تجد عندي شيئا وأنا أفلست مثلا، خذ البيت أنت، خذه أولا، خذه أولا، بعد أن تأخذه لك أن توقفه عليه. طيب إيه ما في بأس، إذا كان على عمل ما في بأس. حتى مثلا لو كان ينتظر ضيوفا وقال لهم اللي يجلس يستقبل الضيوف انا اعطيه 10 ريالات، هذا لا باس. اذا جلس واحد يعطيه 10 ولا حرج. عندنا تسميع الان ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وسبق أن التعديل يكون بقدر الإرث على القول الراجح وليس بقدر الرؤوس بل بقدر الإرث. فإذا أعطى الذكر 200 أعطى الأنثى 100 ولا يعطيها 200، وذلك لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله. وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه أعدل قسمة. ولكننا لم نورد حديث بشير بن سعد بن النعمان حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال لا، قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادك. هذا لم نورده وسنريده في الدرس إن شاء الله تعالى. وسبق لنا أن التعديل الواجب إنما هو في عطية التبرع، أما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدر بقدرها، ولا يجوز أن يعطى من لا يحتاج مثل ما أعطي المحتاج. عرفتم؟ وضربنا لذلك مثلا برجل عنده ابنان، أحدهما في سن الزواج فزوجه 40,000 والثاني صغير، فهل يلزمه أن يعطي الصغير 40,000؟ لا. هل يلزمه أن يدخره له؟ لا. هل يلزمه أن يوصي به بعد موته؟ لا. كل هذا لا يجوز، لأن ما كان لدفع الحاجة فهو متقدر بقدر الحاجة. طيب وسبق لنا أيضا أنه لا فرق بين الصغير والكبير، ولا بين البار والعاق، لأن يعني هذه عطية، وقد يكون العاق هذا العام بارا في المستقبل والبار في هذا العام عاقا في المستقبل. طيب وسبق لنا أنه لا يجوز أن يزيد أحدهم لكونه ذا خلق جميل طيب أو طالب علم أو عابدا أو ما أشبه ذلك، لكن له أن يقول من طلب العلم فله كل يوم كذا، من حفظ شيئا من القرآن فله كذا وكذا، هذا لا بأس به. حتى لو انفرد أحدهم بذلك وأعطاه فهو في حل، وذلك لأنه فتح الباب للجميع، فمنهم من ولد ومنهم من لم يلد، وليس هذا تبرعا محضا. طيب يقول المؤلف يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثه. نعم. ذكرنا الآن أن حديث بشير بن سعد الأنصاري الذي وهب ابنه النعمان نحلة إما بستان أو غلام أو غلام بستان، المهم أنه أعطاه من بين سائر إخوانه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، فإن ظاهر الحديث أنه يسوى بين الذكر والأنثى بقول أكل ولدك نحلت مثل هذا. ولكن نجيب عن ذلك بأن في بعض ألفاظ الحديث في صحيح مسلم: ألك بنون؟ قال: نعم. قال: أفعلت بهم مثل ما فعلت بهذا؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. وبه تبين أن الذي عند بشير كانوا ذكورا، وإذا كانوا ذكورا لازم أن يكونوا بالسوية، فزال الإشكال. وقول المؤلف: يجب التعديل في عطية أولاده أولاده. يستفاد، نبدأ الدرس الآن، يستفاد منه أنه لا يجب التعديل في عطية إخوانه، فلو كان له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما ولم يعط الآخر فلا شيء عليه، ولا فرق بين أن يكون هؤلاء وارثين كما لو لم يكن له وارث سواهما أم غير وارثين. وهذا القول هو الصحيح، أن التعديل بين الأقارب في العطية ليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين من؟ بين أولادنا. وأما إخواننا وأعمامنا وأخوالنا وبنو عمنا وبنو أخوالنا فلا يجب علينا أن نعدل بينهم في العطية. طيب، فإذا قال قائل: أفلا يخشى إذا أعطيت واحدا دون الآخر أن يحمل ذلك على القطيعة؟ فالجواب نعم ولا بلى؟ بلى، لا شك أنه يخشى أن يحمل على القطيعة، ولكن إذا كان يخشى هذا وجب أن يعطيه على وجه لا يزول به هذا المحذور، مثل أن يعطيه إياه سرا بينه وبينه، فإذا أعطاه سرا بينه وبينه فإن هذا يكون تدرأ به هذه المفسدة، على أن هذه المفسدة لا تندرئ مرة واحدة، لأنه ربما يجي الأخ المعطى يتبجح عند الأخ الثاني يقول: أخوي جزاه الله خير، أعطاني أمس 10,000 فعلت فيها كذا وكذا، فيأتي الثاني الذي أخبر فيزعل يقول: ليش أعطيت هذا ولا أعطيته؟ على كل حال لا بد أن يتوقع المحذور، فإن خيف المحذور فالخوف على درجات: خوف محقق وخوف بعيد وخوف موهوم، فكل حال حسب الحال. المهم إذا كان يخشى من مفسدة فيجب تلافي هذه المفسدة. قال: فإن فضل بعضهم، فضل بعضهم يعني أو خص، يعني شئنا قلنا فإن فضل أو خص، ويجوز أن نجعل فضل بتخصيص أو زيادة، يعني يجوز أن نحمل فضل على مطلق التفضيل فيشمل التخصيص والزيادة، ويجوز أن نجعل فضل أي زاد ونقول فإن فضل أو خصص. تبارك من جماعة. مثال الأول التفضيل: أن نعطي أحدهم 100 والآخرين على 50، هذا فضل بإيش؟ أعطى واحدا 100 والآخرين على 50، فضل بزيادة. طيب، أعطى أحدهم 100 ولم يعطي الآخرين شيئا، هذا تخصيص. إذن هل مراد المؤلف فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، أو أراد فضل يعني أعطى أكثر؟ يعني هل يشمل فضل بتخصيص أو زيادة، أو فضل يعني زاد؟ يحتمل معنيين، لكن على كل حال إذا قلنا إن فضل يعني زاد فإنه إذا منعت الزيادة فالتخصيص من باب أولى لا شك. سوى يعني سوى بينهم برجوع على المفضل أو زيادة للمفضل عليه، ولهذا حذف المؤلف متعلق برجوع، حذف متعلق، حذف المؤلف متعلق برجوع ليشمل الرجوع على المفضل بإيش؟ بأخذ زيادة منه، أو برجوع أو زيادة على من؟ زيادة لمن؟ للمفضل عليه. يعني إذن برجوع على المفضل فيأخذ زيادة، أو زيادة للمفضل عليه ليساوي المفضل. مثاله رجل له ابنان، رجل له ابنان أعطى أحدهما 100 والثاني 50، كيف التعديل؟ التعديل يكون على 3 أوجه، يكون على 3 أوجه. الوجه الأول أن يأخذ من الذي أعطاه 100 50 لتكون عطيتهما متساوية على 50. الوجه الثاني أن يعطي الذي أعطاه 50 50 أخرى فيكون أعطى كل واحد 100. الوجه الثالث أن يأخذ من الأول المفضل 25 يضيفها على حق على الناقص فيكون لهذا 75 وللثاني 75. واضح؟ طيب يجب هذا أو لا يجب؟ يجب، لأن العدل بين الأولاد واجب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب يقول سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبت، مات قبله أي قبل التسوية برجوع أو زيادة ثبت. وش اللي يثبت عندكم؟ ثبت ولا ثبتت؟ ثبتت أحسن، ثبتت يعني زيادة. إن مات الضمير يعود على الوالد، قبله أي قبل التسوية ثبتت، ثبتت الزيادة للمزيد، ولا يلزمه أن يرد الزائد في التركة. مثاله وهب ابنه 100 ريال ولم يهب الابن الثاني شيئا، ماذا نقول له؟ يجب عليك الآن أن تسحب 100 من الذي وهبتها له، أو أن تقسمها بينهما نصفين، أو أن تعطي الثانية 100. هذه الأوجه الثلاثة. لكن الرجل مات قبل أن يفعل، مات قبل أن يفعل، فإنها تثبت لمن؟ للمعطى، تثبت للمعطى. التركة التي بقيت بعد موته 100 ريال، 100 ريال، وعليه فنقسم 100 بين الابنين أنصافا، لكل واحد 50، يكون الابن الذي أعطي أولا له كم؟ 150، والثاني ليس له إلا 50، لأن المؤلف يقول إن مات قبله ثبت. ووجه ثبوتها أن المطالب بالرجوع هو الأب، وقد مات فسقط عنه التكليف بموته، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله. وهذا القول ضعيف، والصواب أنه إذا مات وجب على المفضل أن يرد ما فضل به في التركة، فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب. خليكم معي، هذا القول هو الصحيح، لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي فمات قبل أن يفعل صار كالمدين، صار كالذي عليه دين لولده المفضل عليه. والدين يجب أن يؤدى، وعلى هذا فنقول للابن المفضل إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في التركة. إذا قال آثم إذا لم أفعل قل نعم تأثم، تأثم ويأثم أبوك أيضا إن كان قد أهمل وفرق حتى مات. أما إذا كان لم يفرق يعني أخبر بأن هذا حرام ولكن عاجله الموت قبل أن يتمكن من التصرف فهو لا إثم عليه، لكن الإثم عليك أنت. إذن الصحيح أنه إذا مات قبل التسوية فإن التفضيل لا يثبت، ويجب على المفضل أن يرد ما فضل به في التركة أو